إن زواجها كان بدل، وإني قد سمعت أنه حرام وغير جائز، وقد أنجبت 9 أولاد من ذلكم الزوج، وقد قمت بتربيتهم جميعهم بدون أن ينفق عليهم أحد غيري، هل يجوز أن أطلب طلاقي من ذلكم الزوج؟ إذا كان الزواج بدلا يعني هو نكاح الصغار، نعم بأن تزوجتي على أن يزوج أخاك أو أباك ابنتها أو أخته، هذا نكاح الصغار. كل واحد يقول زوجني على أن زوجتك، هذا يزوجني بنتك على أن بنتي أو يقول أختي أو أختك أو بنتي، يعني بدل، نعم. كل واحد يستطع بنتها أختها أو بنت أخيه على الآخر، هذا لا يجوز، نكاح غير صحيح. ومتى علمت الحكم الشرعي؟ نعم، جدد النكاح ولو بعد سنوات. جدد النكاح بشرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد النكاح. طيب. ولا أولاد أولادكم من أجل الشبهة. طيب. ولاحقون بكم ولا يجوز ولا حرج. وإن فرضت على أولادك جزاك الله خير، إذا أنفقت عليها من دون حاجة إلى مطالبة هذا إليك، هذا معروف منك، وإلا فالنفقة عليه إذا كان قادر. أمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.